لتهيج تغيير الأمور يوم وليل يختلف وقتل الإشاع والسجد في هذه البلاد. فنضطر للتخديد ونضطر للتخليق فما رأيكم في ذلك وخاصة في رمضان؟ على الإجابة الشرارة هو شيء جديد وهو قول مضطر للتخديد، ولكن قبل هذا التخديد يجب إصرار الجهد لمعرفة الوقت، وقت المغرب ووقت العشاء في أيام الطهر إلى أمتى. وهذا له ضابطة وله قاعدة في السنة، لأنكم تعلمون وقت المغرب إنما تغرب الشمس، ووقت العشاء إنما يغيب الشفق الأحمر. فما أدري كيف تكون أوضاع هنا خاصة، أما في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي فكلكم يعلم أن هناك يكون الليل أيام بعد شهور، وكذلك النهار في بعض الفصول، فهناك لا يمكن الفصل فلا بد من التقدير. لكن حيث كان الغروب وصل الوقت فيلازم الغروب الشفق الأحمر، فينبغي أن نلاحظ هذا إذا أنت. فإذا لم يمكن فحين ذاك يصار إلى التقدير كما جاء في السؤال.